تعقلون. الله الله الله الله. الله أكبر يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر يا عم الشيخ. إن المتصدقين والمتصدقات يكون حطاما. يعلم الله وإذا الجبال تسيرت وإذا الوحوش ولقد رآه بالأفق المبين